بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من النصف الأول من الجزء الأول، وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في النصف الثاني من الجزء الأول. نعم، وما زال الحديث عن بني إسرائيل، مر معنا من آية 40 إلى نهاية الجزء، هذا في ذكر مخازي بني إسرائيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: أفتطمعون، خباب للمؤمنين، وأن يؤمنوا يعني اليهود، وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد: فريق منهم السبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور ثم حرف. إذن أفتطمعون، هذا خطاب للمؤمنين، يعني أتطمعون بعد ذكر هذه المخازي كيف يكون عندكم الطمع لإيمان مثل هؤلاء؟ أن يؤمنوا يعني اليهود، وتعدى باللام، نحن قلنا الأصل أن يتعدى بالباء، نقول آمن بي، واضح؟ قال وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد. وفريق منهم، انظر، قال الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا، وقد كان فريق منهم، لا يعني ذلك أننا نيأس من إسلام يهودي أو نصراني، لا، لكن هؤلاء الطائفة جرمهم لا تتنازلوا عن أشياء، يعني طمعا ورجاء أن يتنازلوا هم عن أشياء. لذلك قال فريق منهم، قيل هنا فريق السبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور، إذن هنا فريق بمعنى الذين سمعوا خصوص، ثم حرفوا، وقيل بنو إسرائيل كاملا حرفوا التوراة، واضح هذا أم لا؟ نعم. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، بيان لقبح فعلهم، يعني علموه، ما عندهم عذر، فهموه. نعم. قالوا آمنا، قالها من ادعى الإسلام من اليهود. إذن نعلم أن هناك نفاق من العرب، واضح، وهناك منافقون من اليهود والنصارى. الآن من بعد ما عقلوا قالوا آمنا، إذن كانوا يقولون، إذن النفاق ليس مقصور على العرب فقط. نعم. وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم، أتحدثونهم توبيخ بما فتح، يعني هؤلاء يوبخ بعضهم بعضا، كيف تخبرون المؤمنين بما حصل لكم من كذا وكذا وكذا، هم سيحتجون عليكم، واضح؟ وهذا ديدا اليهود، دائما إخفاء العلم، فالإنسان لا ينبغي أن يتشبه بهم. نعم. بما فتح فيه ثلاثة أوجه، يعني فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بما حكم عليهم من العقوبات، إذن قد يأتي الفتح بمعنى الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، احكم. نعم. وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أتحدثونهم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فيحتجون عليكم. الثالث وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام، يعني تحدثونهم بما فتح الله عليهم، يعني على المؤمنين، وأنهم على حق وبأنهم في نعيم، هذا سيكون حجة عليكم، لا تحدثونهم بذلك، واضح؟ يعني قيل في سببها أن يعني من اليهود من كان يحدث المؤمنين ويقول لهم سيظهر النبي صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، الآن هؤلاء سيحتجون عليهم. نعم. وكل وجه حجة عليهم، يعني كل واحد من الأوجه السابقة هو حجة عليهم. نعم. ولذلك قالوا ليحاجوكم به عند ربكم، قيل في الآخرة، وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه، فعنده بمعنى حكمه. نعم، هنا إذا قلنا بأنه في الدنيا، نعم، عند ربكم، قال فعند بمعنى حكم، أي ليحاجوكم بحكم ربكم، واضح؟ وقيل عنده أي في الآخرة. نعم. أفلا تعقلون، من بقية كلامهم توبيخا لقومهم، يعني الآن أفلا تعقلون، هل هو من كلام الله سبحانه وتعالى أو هو من كلامهم؟ الشيخ يرجح أنه من كلامهم، يعني أفلا تعقلون، ما عندكم عقل تخبرونهم بما فتح الله عليهم. نعم. أولا يعلمون الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم ومنهم أميون أي لا يقرؤون ولا يكتبون فهم لا يعلمون الأمي الكتابة. يعني قيل الأمي لا يقرأ ولا يكتب لا يكتب وقيل من يمكن أن يعلم يمكن أن يعلم دون كتابة يعني لا يكتب وسمي الأمي أمي نسبة إلى الأم يعني كأنه لا يعلم شيء مثل اليوم الذي ولدته أمه. نعم. والمراد قوم من اليهود وقيل من المجوس وهذا غير صحيح لأن الكلام كله عن مع اليهود هذا ترجيح بالسياق ترجيح بالسياق. نعم. إلا أماني تلاوة بغير فهم إذا الأماني الأماني إما أن نقول بمعنى تلاوة كما قال الله عز وجل إلا ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته وقيل أماني يعني أكاذيب فقط يتمنى قال أو أكاذيب أو ما تتمناه النفس يعني كم من إنسان يعني يتمنى يتمنى العلم طيب اعمل ابحث ادرس لا يعني أنا أتمنى أن أكون كذا وهذا يعني يقولون الأماني رأس أموال المفاليس المفلس هكذا يتمنى تمنى كله خيالات لا الإنسان يعمل والنتائج ليست لك النتائج هذه عند الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان يعمل واضح لكن أن ينام هذا يستيقظ ثم لا شيء يحصل له واضح بأيديهم تحقيق لافترائهم هذا قلنا قيد أغلبي واضح أو قيد لا مفهوم له قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هذا قيد الإنسان يكتب بيده لكن الآن هذا قد ظهرت الأشياء كثر واضح قد يكتب بصوت واضح ظهر الآن نعم ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرئاسة أو الرشوة وشبه ذلك يكسبون من الدنيا أو من الذنوب أياما معدودة 40 يوما عدد عبادتهم العجل يعني قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لما مدة عبادة العجل فقط واضح وقيل 7 أيام نعم اتخذتم الآية تقرير يقتضي إفضال قولهم هذا ما يسمى هذا دليل عقلي يعني الآن هذا ما يسمى السبر والتقصير الله عز وجل قال قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون يعني أنتم بين أمرين وأنتم لم تتخذوا عهدا بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون كذبا واضح بلى تحقيق لطول مكثهم في النار أو لقولهم ما لا يعلمون من كسب سيئة الآية في الكفار لأنها يعني هذه الآية لا يحتج بها الخوارج بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يحتج بها الخوارج أولا لأن سياق الآية يدل على أنها في الكفار ثم المراد هنا الكفر لما؟ لأن الله عز وجل قال بلى من كسب سيئة نكرة واضح وفي سياق الشر فتدل على العموم ويدخل فيها الكفر ثم عندنا أدلة أخرى واضح فنا يعني هذا لنفترض أن هذه الآية من المتشابه فنحملها على المحكم نعم لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها والذين آمنوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار نعم طيب ثم بعد ذلك انتقل المؤلف لتفسير آيات أخرى وهذه الآية كذلك تتحدث عن مخازي اليهود نعم لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق يعني الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون هذا جواب لقسم أقسم الله عز وجل وهذا جواب لقسم نعم ما الدليل على هذا القسم دليل عليه الميثاق وفي الغالب الميثاق فيه قسم نعم وقيل خبر بمعنى النهي ورجعه الآن وقيل خبر بمعنى النهي لو الآن لا تعبدون هذا نهي أو نفي ها نفي لماذا نفي أحسنت النون موجودة النون موجودة فهو نفي وعندنا قاعدة أصولية أن النفي أبلغ من النهي النفي لأن النفي نفي لحقيقة العمل أما النهي العمل موجود لكنه نفى صحته إذن فالقول الأول قيل خبر بمعنى النهي والدليل والمرجح على ذلك قراءة لا تعبدوا فهو نهي أم لا على هذه القراءة نهي وفي هذا الدليل على أن المفسر قد يرجح بقراءة أخرى، واضح؟ قد يرجح بقراءة أخرى إما متواترة وإما شاذة. نعم. وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن، يعني هناك ناصب لكن الناصب محذوف، واضح؟ فحذف الباء وحذفت أن. نعم. وبالوالدين يتعلق بإحسانا أو بمحذوف تقدير أحسن ووكد بإحسانا. نعم. وذي القربى القرابة، واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد والده قبل البلوغ، واليتيم من صالح. طيب من فقد والده هذا يقال يتيم، من فقد أمه يقال لطيم، لطيم، ومن فقد الأب والأم ها لا عجي، عجي، عجي، نعم، عين جيم ياء، عجي، واضح؟ إذا من فقد الأب طبعا دون البلوغ هذا يتيم، ثم الأم لطيم، أما من فقدهما معا فيقال عجي. نعم. هذا في الإنسان، أما اليتيم في سائر الحيوانات من فقد أمه. قلت شيء؟ وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم في كل الحيوان ما عدا بني آدم، واضح؟ فقدم الوالدين لحقهما الأعظم ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم. انظر ماذا قال، وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فالأهم فقدم الوالدين لحقهما الأعظم ثم القرابة لأن فيهم أجر، فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثم بقى المساكين. فهذا ترتيب حسب الأهمية. نعم. لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض. انظر كيف دماءكم، يعني كأنهم شيء واحد. كيف يسفك الإنسان دمه؟ أن يسفك دم أخيه كما مر معنا، سلموا على أنفسكم، يعني على بعضكم بعضا. وعرابه مثل لا تعبدون ولا تخرجون أنفسكم، لا يخرج بعض، لا يخرج بعضكم بعضا، أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه، وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم. هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر، بفعل مضمر، يعني أعني هؤلاء، أعني هؤلاء. نعم. قال ابن باذش، باذش مبتدأ وخبره أنتم، يعني هو قال هنا هو أبو الحسن علي بن أحمد خلف ابن محمد الباذش الأنصاري الغرناطي، يعني من الأندلس. نعم. وخبره أنتم، وتقتلون حال لازمة تم، ما حال لازمة؟ الأصل في الحال أن تكون، أن تكون منتقلة، ما تكون لازمة، الحال أن تكون منتقلة، لأن الإنسان حاله واحد لا له عدة أحوال، نقول جاء زيد ضاحكا باكيا، لكنها قد تكون لازمة، هذا مثال للحال اللازمة، واضح؟ نعم. تقتلون أنفسكم، كانت قريضة، كانت قريضة حلفاء. الآن الآن الآية كانوا الآن هم يعملون ببعض الأحكام ويتركون بعض الأحكام، فذكر بهذا فقال كانت قريضة حلفاء الأوس والنظير حلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه، يعني بنو النظير يقاتلون مع حلفائهم وكذلك قريضة، واضح؟ فربما تواجه الأوس والخزرج، واليهود هؤلاء مع قوم وهؤلاء مع قوم، فاليهودي يقتل اليهودي، فالله عز وجل قال هذا محرم عليكم، ويخرج بعضهم بعضا وهذا محرم عليهم، ويأسر بعضهم بعضا، فإذا حصل الأسر يفادونهم، فقال الله عز وجل أتؤمنون ببعض الكتاب، يعني تؤمنون بالفداء ولا تؤمنون بتحريم القتل ولا تؤمنون بتحريم إخراج بعضكم من بعض، ما هذا الإيمان؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. وينفيه من موضعه إذا ظفر به، تظاهرون أي تتظاهرون، قراءة نافع، تظاهرون أي تتعاونون، تفادوهم قرئ بالألف وبحذفها، تفدوهم، تفدوهم، تفادوهم. نعم. وكذلك أسارى بالألف وعبد أسرى، أسارى، نعم، جمع أسير، وهو محرم، الضمير للإخراج من ديارهم، يعني محرم عليكم القتل ومحرم عليكم الإخراج. وإذا وجد أسير وجب عليكم الفداء، فأنتم أتيتم بواحد وكفرتم باثنين. نعم. وهو مبتدأ وخبره محرم وإخراجهم بدل، أو الضمير للأمر والشأن وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره، والجملة خبر الضمير. أفتؤمنون ببعض الكتاب تفادوهم فداؤهم الأسرى، يعني هذا ما آمنوا به موافقة لما في كتابهم، وتكفرون ببعض القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم، خزي الجزية أو الهزيمة للقريظة والنظير وغيرهم، أو مطلق أو مطلق، يعني ذلك خزي، إما أن يحمل الخزي يعني الجزية أو الهزيمة لقريظة والنظير وغيرهم، أو مطلق. أنا أقول مطلق للعموم أفضل. ثم انتقل الشيخ كذلك لتفسير آيات أخرى، وهذه الأخرى هذه الآيات ما زالت تتحدث عن بني إسرائيل كذلك وعن مخازيهم. نعم. وقفينا من بعده بالرسل، أي جئنا من بعده بالرسل، وهو مأخوذ من القفا، أي جاء بالثاني في قفا الأول، يعني كلما جاء رسول أتبعناه برسول وهكذا. البينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك، بروح القدس جبريل، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى. والأول أرجح لقوله قل، نعم قل نزله روح القدس، واضح. إذن فيه دليل على ترجيح وجه من أوجه التفسير بآية أخرى. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يفسر لابد عليه، مثلا إنسان يريد أن يفسر مثلا قصة موسى، عليه أن يجمع جميع يعني المواضع القصة هذه في القرآن ثم يفسر، واضح، لأنه إذا لم يراعي السياق ربما حصل في التناقض. ولذلك بعض المفسرين عندما فسر ثم اشتبه عليه هل حصل القتل للأولاد والاستحياء للنساء مرة أو مرتين، إذن فلا بد من معرفة ذلك، صحيح أنه حصل مرتين. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لحسان، اللهم أيده بروح القدس تقتلون، جاء مضارعا مبالغ. وكذلك هذا ترجيح بالسنة، ولو أن شخصا بحث ترجيح بالسنة من خلال تفسير معين لخرج بفائدتي. نعم. تقتلون، جاء مضارعا مبالغة، لأنه أريد احتضاره في النفوس، استحضاره، لأنه أريد استحضاره في النفوس، أو لأنه ما حاول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه. انظر نعم، الله عز وجل ذكر التكذيب بصيغة الماضي لما حصل وانتهى، واضح. أما القتل فذكره بصيغة المضارع لأمرين بلاغيين. الأمر الأول هذا ما يسمي، قال هنا استحضار، أو ما يسميه البعض بالتشخيص. إيش معنى التشخيص؟ يعني أنك تتحدث عن شيء مضى بصورة المضارع كأنك تشاهده، واضح. ولو ترى إذ المجرمون، ها إذن الآن كأنها صورة حاضرة في الذهن. وإما أن نقول هنا المضارع إذن يدل على الحال والاستقبال، إذن دليل على أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا أكثر من مرة، واضح. بل النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بالسم. نعم. غلف جمع أغلف، أي عليها غلاف، جمع أغلف، أحسن الله، جمع أغلف أي عليها غلاف، وهو الغشاء، فلا تفقه. وهكذا بعضهم يقول ما أفهم، ما كذا ما أفهم، نقول له احذر من هذا، واضح. فقط تحتاج أنت فقط تتعب نفسك قليل، أما تفهم لا يعقل أن الله عز وجل خاطبك بشرع ثم جعلك لا تفهم، هذا مستحيل هذا. لكن أكيد هناك ران على القلب، هناك موانع، هناك تعلق، هناك عوائق، هناك علائق منعتك من الفهم. نعم. بل لعنهم الله ربنا، هذا السبب، ليس القلوب غلف لكنها اللعن، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رد عليهم وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم. وفيه دليل على أن المعصية هذه أكبر عائق من عوائق عدم الفهم. نعم. فقليلا أي إيمانا قليلا يؤمنون، وما زائدا، ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم، يعني قد يأتي في كلام العرب القلة ويراد بها العدم، واضح. نقول قل من يفعل كذا، قل بمعنى لا يفعل كذا. نعم. أو على أصلها، لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. كتاب من عند الله هو القرآن مصدق. تقدم أن له ثلاثة معاني. من يذكر الثلاثة المعاني؟ تقدم مصدقا ثلاثة معاني، إما أن الأنبياء أخبروا به، وإما أن النبي أخبر بهم، أو أن القرآن وافقهم. واضح؟ القرآن وافق ما في كتبهم. نعم. يستفتحون، يستبصرون على المشركين. يستنصرون، يستنصرون على المشركين. مر معنا أن الفتح يأتي بمعنى القضاء وبمعنى الفتح. واضح؟ يستفتحون يعني يستنصرون، يعني كانوا يقولون، كانوا يعلمون أنه سيظهر نبي، لكن لم يتوقعوا أنه يظهر من العرب، فكانوا يقولون للعرب إنه قد أضل لكم زمان نبي، إذا خرج نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فظهر النبي من العرب، فعند ذلك كفروا. نعم. إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب استعجب واستسخر. يعني الآن في قوله سبحانه وتعالى يستفتحون، إما بمعنى طلب الفتح، يعني كما في الآية ربنا افتح بيننا وبين قومنا، فكانوا يستفتحون أي يستنصرون ويقولون للعرب إنه قد أضل لكم زمان نبي نقتلكم. واضح هذا الوجه. الثاني يستفتحون أي كانوا يعرفون الناس بعلامات النبي، ويقولون سيظهر نبي صفته كذا وكذا وكذا وكذا. إذن على هذا القول السين ماذا ستكون؟ قال السين تكون للمبالغة، كما نقول عجب واستعجب أي مبالغة في التعجب. نعم. وعلى الأول للطلب، فلما جاءهم ما عرفوا. واضح هذا. إذن السين على الأول للطلب، يعني يطلبون الفتح، يطلبون النصرة. نعم. فلما جاءهم ما عرفوا القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال المبرد كفروا. جواب لما الأولى والثانية، ووعيدة الثانية لطول الكلام ولقصد التوكيد. إذن الجواب لواحدة، أما الثانية فجيء بلما الثانية توكيد. واضح؟ قال المبرد كفروا، جواب لما الأولى. طيب والثانية هل لها جواب؟ قال لا، أعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التوكيد، فليس لها جواب لأنها للتوكيد. نعم. وقال الزجاج كفروا، جواب لما الثانية. طيب إذن هذا جواب الثانية. طيب والأولى؟ قال وحذف الجواب الأولى للاستغناء عنها بذلك. واضح؟ وقال الفراء جواب لما الأولى فلما، وجواب الثانية كفروا. إذن جواب الأولى الثانية. طيب وأين جواب الثانية؟ جملة كفروا. على الذي على الكافرين أي عليهم، يعني اليهود، ووضع الظاهر موضع المضار. أصله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله عليهم، هذا الأصل، لكنه قال فلعنة الله على الكافرين. لما؟ قلنا هذا إظهار في موضع الإضمار. لما؟ من أسبابه أن يبين السبب، وهو كفرهم، كما قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا. نعم. ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم، واللام للعنة. ومر معنا الاسم الموصول في الغالب يدل على العلة. نعم. أو للجنس، فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. إذن فلعنة الله على الكافرين إما أن تكون الألف واللام للعهد، يعني هؤلاء، وإما أن تكون الجنس على كل كافر. نعم. بئس ما فاعل، ففاعل بئس مضمر، وما مفسرة. نعم. بئس هذا من أفعال الذم، وفاعله يأتي على أربع صور، منها أن يأتي ما، ومنها أن يأتي ضمير، لكن إذا كان ضميرا يفسر بتمييز. نعم. وأن يكفروا هو المذموم. وقال الفراء بئس ما مركب كحبذا، يعني كحبذا، إذن فتكون ما فاعلها. واضح. وقال الكسائي ما مصدرية أي اشتراؤهم فهي فاعلة. اشتروا هنا بمعنى فباعوا، أن يكفروا في موضع خمر، لعل النسخة والله أعلم فهي فاعله، لكن الله أعلم. اشتروا هنا بمعنى باعوا، أن يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس، أو مفعول من أجله، أو بدل من الضمير في به، بما أنزل الله القرآن أو التوراة، لأنه كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل في موضع مفعول من أجله، يعني كفروا لأجله، نعم، من فضله القرآن والرسالة، من يشاء يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تفضل الله عليه برسالة. نعم، واليهود هم أهل حسد، يعني فطروا على ذلك. الآن رسالة نزلت، طيب أنتم الآن تعلمون الصفات وتؤمنون، بل تؤمنون بموسى وتؤمنون بعيسى وتؤمنون بالأنبياء سابقا، وهؤلاء أخبروكم إخبارا أن محمد صلى الله عليه وسلم صفته كذا وكذا وكذا، ومع ذلك عندما ظهر من العرب أول من كفر به، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا أول كافر به، فقط لأنه من جنس العرب. عجيب. نعم، بغضب على غضب، أي بغضب لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على غضب لكفرهم بعيسى عليه السلام. نعم، أو لعبادتهم العجل، أو لقولهم أزير ابن الله، أو لغير ذلك من قبائحهم. ويمكن للعموم، فباءوا بغضب بسبب كفرهم السابق، على غضب بسبب كفر اللاحق. نعم، بما أنزل الله القرآن، بما أنزل علينا التوراة، بما وراءه. نعم، أي بما وراءه، يعني ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده وهو القرآن. نعم، فلما تقتلون، رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب. طيب أنتم كفرتم بالقرآن، طيب كفرتم بالقرآن، تؤمنون بالتوراة والإنجيل، طيب أنتم قتلتم الأنبياء السابقين، كيف هذا الإيمان؟ أي إيمان هذا؟ نعم، وفي أي شريعة وفي أي كتاب أبيح لكم أن تقتلوهم؟ واضح؟ وكما قال الله عز وجل، الله عز وجل يحاجهم حتى في الخطاب العقلي، كما في سورة الأنعام، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إذن أي إيمان تتحدثون عنه؟ نعم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. نعم، فلما تقتلون الآن، فلما تقتلون مر معنا أنه للمضارع، مر معنا أنه لاستحضار الصورة، أو لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فلما تقتلون إشارة إلى أن هذا ثابت فيهم، قال رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم. طيب دائم لما؟ هذا في حق أبائهم وفي حق أبنائهم رضوا به، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. نعم، إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل. ما يعني هذه يصح أن تكون إن هنا شرطية، طيب أين جواب الشرط؟ يدل عليه، نعم، قال وجوابها يدل عليه ما قبله، يعني إن كنتم مؤمنين لن تفعلوا ذلك. نعم، أو نافية، يعني يصح أن تكون إن نافية فيوقف عليها إن كنتم مؤمنين. نعم، والأول أظهر، يعني ما كنتم مؤمنين، لكن الأول أظهر. نعم، بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك، اتخذتم العجل، ذكر هنا على وجه الذم لهم والإضلال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا. طيب أنتم تؤمنون بما أنزل علينا، والعجل أنزل عليكم أم لا؟ إذن هذه محاجة عقلية واضح، فكيف تقولون ذلك؟ نعم، وكذلك رفع الطور، وذكر القرآن يعلمنا شيء، إذا أتى شخص بدليل أولا حاول أن تسقطه من دليله هو، حاول أن تسقطه من دليله هو، لأن الدليل هو هذا يسمى قلب الدليل، كيف تقلب الدليل عليه؟ الآن تؤمنون ببعض، أنتم تقولون هذا، يلا نأتي إلى الحجة الذي ادعيتموها. نعم، وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك، يعني ثم والله عز وجل يؤخركم وأنتم تأتون بالقبائح. نعم، من بعده الضمير لموسى عليه السلام، أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل طور، يعني خرج موسى لمناجاة الله سبحانه وتعالى فرجع وقد عبدتم العجل، هذا 40 يوم فقط. طيب كيف يعني لو مات موسى كيف استفعلون؟ نعم. سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويحتمل أن قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. الظاهر أنه بلسان المقال. نعم. وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل في قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب. يعني هذا الحب تمكن في قلوبهم حتى كأن القلب كالإسفنج شرب، هذا شرب حب العجل. نعم. هذا إذا قلنا الكلام حقيقة. الشيخ سيذكر وجه، عفوا، هذا إذا قلنا مجاز. الشيخ سيذكر وجها أنه حقيقة، لكن هذا الوجه ضعيف. وفي الكلام محذوف، أي أشرب حب العجل. وقيل إن موسى، وتتعجب الآن نظروا إلى أقدار الله وإلى معجزاته وما أشرب، يعني ما دخل حب الله عز وجل إلى القلب، لكن هذا فقط 40، ورأوه يصنع لهم عجلان ولا يتكلم، أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، ومع ذلك عبدوه. وفيه دليل على أن الهوى يعني قد يسقط الشخص ويجعله يحب شيء لا يضر ولا ينفع، بل يضره 100%. والتوفيق من وفقه الله عز وجل. نعم. وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد. واضح برده المبرد، تعرفون هذا الذي يجعل مثلا للأظفار ونحو ذلك، أو يبرد به الحديد. طبعا نحن إذا قطعنا الخشب ما يسقط ماذا نسميه؟ نسميه نشارة الخشب الذي يكون كالدقيق. طيب والحديد إذا قطعناه يخرج منه شيء، واضح؟ كالدقيق هذا، هذا يسمى برادة، برادة الحديد. فيقولون أن موسى برده يعني حتى أصبح كالدقيق، ثم نسفه في البحر فشربوا من هذا النار فدخل، لكن هذا قول ضعيف. لما؟ أشربوا في قلوبهم، والماء أين يصل؟ إلى القلب. هذا انظر، قد يكون وجه في التفسير لكن لا يتناسب مع السياق. قلت لكم المفسر عندما يفسر لابد أن ينظر إلى السباق واللحاق، ثم ينظر هل تسعفه اللغة أم لا. نعم. ورمى برادته في الماء فشربوه، فالشرب على هذا حقيقة، ويرد هذا قول في قلوبهم بكفرهم. الباء سببية للتعليل أو بمعنى المصاحبة. يأمركم، إسناد الأمر إلى إيمانهم مجاز على وجه التحكم، كقوله أصلاتك تأمرك. نعم. هنا قال في الآية بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. هل الإيمان يأمر؟ لا، هذا إسناد مجاز. مجاز ماذا؟ مجاز عقلي. أحسنت، مجاز عقلي، لأنه أسنده لي الإيمان، والأصل أن الآمر والناهي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك إضافة الإيمان إليهم إن كنت، يعني هذا التحكم، يعني أنت مؤمن ترى شخصا يعني يسيء المعاملة مع والديه، فتقول له هذه أخلاقك التي تدعو إليها، واضح؟ الاحتقار له. نعم. وإن كنتم شرط أو نفي فتمنوا الموت بالقلب واللسان أو باللسان خاصة، وذلك أمر على وجه التعجيز والتبكير. هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ادعوا ادعاءات، طيب لن نجادل، أنتم من أهل الجنة، طيب تمنوا الموت حتى تدخلوا الجنة، ما الفائدة من الحياة في هذه الدنيا؟ واضح؟ عند ذلك لا، ما تمنوا، حتى انظر لم يدعي أحدهم كذبا ويقول أنا أتمنى الموت، حتى كذبا ما استطاع أحد يدعي ذلك. نعم. لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق. هكذا بعضهم قال له شخص، يعني سأله يعني عن يعني ضال من الضلال، فقال هذا مدحه، فقال له حشرك الله معه، قال لا، قال له إذا مدحك هذا كريم، واضح؟ لو كنت تحب هذا الشخص قلت آمين يحشرني الله معه. إذن هكذا الناس، وهكذا هذا الدليل قد تتعامل معهم. أحدهم جاء إلى ابن عباس فسأله عن الغنى، حلال أم حرام؟ قال له إذا جاء يوم القيامة هذا الكلام سيكون في الحق أم في الباطل؟ فقال له، طبعا ما يجرؤ أن يقول في الحق، فقال في الباطل، قال له والله أفتيت نفسك، ونفس الكلام. نعم. وورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين، وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته ولن يتمنوه. يلا تأمل هنا، إلى هنا قال ولن، في سورة الجمعة قال ولا. نعم. ولن يتمنوه إن قيل لما قال في هذه الصورة ولن يتمنوه وفي صورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا. فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير مر معنا هذا ابن الزبير الغراطي صاحب كتاب ملاك التأويل من أبدع الكتب من أبدع الكتب، وهذا الكتاب أصله رد على ذوي الإلحاد، لأنهم قالوا في الكلام في القرآن تكرار مع هذا التكرار وفيه يعني حروف زائدة، فرد بهذا، فعجيب هذا الكتاب. نعم. الجواب أنه لما كان الشرب في البقرة مستقبلا وهو مستقبلا. نعم قال قل إن نعم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، إن هذه إن للاستقبال أم لا؟ طيب قال جاء الجواب بلا، لأن لن للاستقبال فتناسب. نعم. التي تخلص الفعل للاستقبال. ولما كان الشرب في الجمعة حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال ولا وقد تدخل على المستقبل. نعم. بما قدمت أي بسبب ذنوبهم وكفرهم، وقوله بما قدمت دليل على أن الأعمال هي التي تتقدمك، واضح؟ عليم بالظالمين تهديد لهم، ومن الذين أشركوا فيه وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا. واضح الآن إذا قلنا أنها عاطفة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن، أي وهم أحرص كذلك على الحياة من المشركين. المشركون لا يؤمنون بالبعث، واضح؟ اليهود أشد منهم يتمنون الحياة أكثر من المشركين. وإما قال والمعنى على المعنى. نعم. والمعنى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى. نعم. كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمن بالآخرة، فأفرض حبهم للحياة الدنيا. نعم. والآخر أن يكون ومن الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. واضح هذا أم لا؟ إذن فيكون على المعنى الأول اليهود أحرص الناس على الحياة، بل هم أحرص أكثر من المشركين. طيب المشرك لا يؤمن ببعث، لا يؤمن ببعث، هؤلاء اليهود أحرص منها المشركين، أو يكون هذا كلام جديد، أي ولتجدنهم أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياتهم. طيب انتهى الكلام. ثم ومن الذين أشركوا أي ومن المشركين من هو حريص على الحياة كذلك، يود أن يعمر ألف سنة، فيكون هذا للمشركين. نعم. فحذف الموصوف وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة، والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود، وقلنا هذا بالدليل السياق. لما؟ القصة عندما تكون في سياق واحد فالأصل حملها على سياق واحد. نعم. وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم وما هو بمزحزحه الآية فيها وجهان. انظر إلى بلاغة القرآن، ما قال يبتعد حتى الزحزحة، هذا ما هو بمزحزحه من النار، واضح؟ لأن الزحزحة فوز. ما الدليل؟ تمام. وزحزح عن النار، فقط الزحزح هذه فاز، فقد فاز فوزا، وهذه هذه الزحزح فقط، لأنه يوم القيامة ما عندنا إلا جنة أو نار. يعني يقولون ما أحد يقول أنا سأأخذ كرتون وأنا في الشارع، ما في، إما هنا وإما هنا، ما في شيء آخر، واضح؟ أحدهما أن يكون هو أعين على أحد وأن يعمر فاعل بمزحزعه، والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدلا. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى، هذه الآيات الأخرى كذلك في مخازي اليهود التي تذكر سوء أدبهم مع جبريل. الآن قالوا من أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل جبريل، هذا جبريل عدونا. لا، لو كان ملك آخر ممكن نؤمن به. رد الله عليهم في أكثر من سورة ومنها سورة الأعراف، قل سورة الأنعام، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طيب من الذي أنزل على موسى الكتاب؟ هل هو ملك آخر؟ وجبريل. نعم. من كان عدوا لجبريل الآية، سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب. لما؟ لأنه يأتي بفضائحهم ويأتي بعذابهم. لا نريد يعني شيء لطيف واضح، فلذلك فيه دليل على أن فضح اليهود وفضح مخططات اليهود هذا مقصد شرعي، وأنهم يستاؤون لذلك، هذا يقلقهم، فمن فضح شرهم أو نحو ذلك هذا يستاؤون. ولذلك حتى استفراني حتى في الفيسبوك مباشرة تكتب عن اليهود أو كذا، حظر لمدة شهر. واضح؟ هكذا عجيب، لا يريد إنسان يفضح ما هم عليه. نعم، الله عز وجل جعل هذا مقصدا شرعيا، قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ففضح طرق المجرمين هذا مقصد شرعي. واضح؟ ما يأتي شخص يقول لا كف لسانك اتركهم، لمن قال لك تتركهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا في حياته إلى الأخلاق لتركوه، لكن عندما ذكر آلهتهم لا، عند ذلك ثاروا. فلذلك لا نؤمن بك ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه ملك الأنبار والرحمة. هكذا والله لو نزل ميكائيل ما أمنوا. واضح؟ هذه طبيعتهم الإنكار الأعذار. وهذا فيه بعض الناس هكذا تأتيه بأدلة لا ما يقتنع أنه كلامك. واضح؟ لا ينظر إلى شخصك، ما ينظر إلى الدليل الذي جئت به. طيب أنا زيد أو عبيد أو صالح أو لا يهمك من أنا، طيب الدليل. وهكذا البعض ربما تأتي تقول لهم فلان من الناس قال كذا وكذا، هذا الكلام صحيح أم لا؟ هذا باطل ومن قاله مبتدع. تقول له إذن قاله فلان، لا هذا تعرف هو يقصد كذا ويقصد كذا، كلام فارغ هذا. واضح؟ بين إفراط وتفريط، الحق يقبل والباطل يرد، ولا يعني ذلك احتقار هذا أو هذا. واضح؟ لكن البعض هكذا يتعامل مع الحق باعتبار الشخص، بل في بعض أوقات ربما لا يستطيع أن يطعن بدليلك مباشرة، يستهزئ بشكلك بطولك بعرضك. طيب وما دخل هذا؟ نعم، فإنه نزله، فيه وجهان، الأول فإن الله نزل جبريل، والآخر فإن جبريل نزل القرآن، وهذا أظهر لأن قوله مصدقا لما بين يديه من أوصاف القرآن، والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين. إذن فقوله فإن الله نزل جبريل هذا قول، الثاني فإن جبريل نزل القرآن، وهذا هو الأرجح. نعم، أحدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه نزله على قلبك، فهو مستحق للمحبة، ويؤكد هذا قوله هدى وبشرى. نعم، نحن إذن نحب جبريل لما؟ لأنه وسيلة في تنزيل القرآن فنحن نحبه، بل الله عز وجل جعله أفضل الملائكة يقولون بسبب القرآن، حتى بعضهم يقول من ارتبط بالقرآن كان هو الأفضل، يعني كما يقول ليلة القدر لأنها مرتبطة بالقرآن، شهر رمضان لأنه مرتبط بالقرآن، جبريل لأنه مرتبط بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم، والثاني من كان عدوا لجبريل فإنما آداه لأنه نزله على قلبك. وقوله نزله على قلبك دليل على أن القرآن أهم شيء يقع في القلب، فإذا وقع في القلب هذا هو الأهم. نعم، قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك. نعم، فكأن هذا تعليل لعداوتهم لجبريل، وجبريل وميكائيل ذكر بعد الملائكة تجريدا، هذا مر معنا التجريد أو يسمى من عطف الخاص على العام. واضح؟ نعم، للتشريف والتعظيم، أو كلما الواو للعطف، وقال الأخفش زائدة. نعم، نبذه فريق منهم، نزلت في مالك، وانظر إلى التعبير هذا نبذ، النبذ يعني الإلقاء هكذا، لا لم يقل طرح وإنما نبذوه تركوه، ونبذوه وراء ظهوره يعني كالذي يرمي هكذا لا يعود، أولا فيه يعني قبح الإلقاء ثم عدم العودة. نعم، نزلت في مالك بن الصيف اليهودي، وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كتاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أي اليهود. هذا يقول بعض المفسرين هؤلاء نبذوا صح ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين، وهكذا يقول كل من انشغل بالقرآن شغله الله بما لا فائدة فيه. من لم يشتغل بالحق شغله الله بكلام فاضي. الآن نبذوا هذا القرآن أم لا؟ إذن ما الذي اتبعوه؟ اتبعوا منهج آخر؟ اتبعوا التوراة؟ لا، واتبعوا ما تتلو الشياطين. فكل من ترك الحق شغله الله عز وجل بالباطل، سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل. فالإنسان هكذا، يعني كما السلف كانوا يقولون النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هذا قطعا لا يوجد إنسان فارغ، بمعنى ما عنده عمل، ما عنده عمل إبليس طوالي، إبليس عنده يعني وظائف مجانية يعطيه يعمل معه. نفس الكلام هنا هكذا. لذلك الإنسان يحرص يبتعد عن القرآن مباشرة، ينشغل بشيء لا فائدة فيه. الشافعي كان يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه الديني، وحقيقة كلها ترجع إلى القرآن كما مر معنا سابقا. لا يعني ذلك احتقار علم الطب والعلوم الأخرى، لا، لكن الإنسان لا، يعني المقصود ألا يعارض، ألا ينصرف عن الكتاب والسنة. واتبعوا، أي اليهود الذين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية صلى الله عليه وسلم، هذه الآية من الآيات المشكلة. واضح، هناك آيات مشكلة. ايش معنى مشكلة؟ يعني أشكلت على العلماء. واضح، ليس معنى مشكلة بعضهم يقول مشكلة يعني أن هذه جعلت الناس وجعلت، لا، هذا غير صحيح. القرآن نزل هداية لكنها أشكلت على المفسرين، منها ما هو من جهة التفسير، ومنها ما هو من جهة الإعراب. واضح، ومنها ما هو من جهة التفسير ومن جهة الإعراب. وهناك رسالة اسمها الآيات الآية المهمة في العقيدة، وهناك دفع همر الطراب للشنقيطي، وهناك كتاب اسمه مشكلة الآيات، وهناك كتاب لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله من أبدع الكتب، كتاب صغير جدا لا يتجاوز 150 ورقة، هو آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى هو يقول يعني لم يجد قولا، يعني كما نقول قولا راجحا. واضح، هذه من الآيات المشكلة سيأتي معنا. نعم. واتبعوا، ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع. إذن تتلو إما من التلاوة أو من التلو، يعني أتبعه. على ملكي، أي في ملكي، على عهد ملك سليمان. يعني صح أن نقول على ملك سليمان، أي في عهد ملك سليمان، أو على عهد ملك سليمان. نعم. وما كفر سليمان تبرئة. طيب الآن نركز على هذه الآية، ما هذه، ما نوعها؟ نافية. ما كفر سليمان، هذا واضح. طيب نعم، لماذا هذا النفي؟ اليهود كانوا يعملون بالسحر، يسحرون. طيب لماذا السحر هذا كفر؟ لا، يقولون هذا نحن نقرأ كتب سليمان. واضح. نعم. تبرئة لهم مما نسبوه إليه، وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه، فأخرجوه بعد موته. طبعا وبعض إليه. المفسرين يذكر قصة لا تصح، وهو أن سليمان كان عنده خاتم يتحكم بالجن ونحو ذلك. واضح، فدخل الحمام ووضع الخاتم هذا عند زوجته التي هي الزهرة. واضح، فجاء الشيطان في صورته فطلب منه الخاتم، فظنت أنه هو سليمان فأعطته، فتحكموا بالجن. واضح، فتحكموا بالجن، فمسخ الله عز وجل المرأة هذه إلى كوكب الزهرة. هذا كله كلام غير صحيح. واضح. نعم. ويذكرون كذلك قصة أخرى، يذكرون فيه قصص، وهذه كلها من الإسرائيليات، والمروية الإسرائيلية ممتلئة بالقدح بالأنبياء، بل كلام بعضه لا يليق أن يقال. نعم. وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرا. نعم. وقيل أيوة نعم، لماذا قالوا ذلك؟ يعني لما رأوا ملك سليمان، الريح غدوها شهر ورواحها شهر، والجن منهم من يغوص ومنهم من يعمل، يعملون له كما قال الله عز وجل. فاليهود ظنوا أن سليمان إنما حصل على ذلك عن طريق السحر، فقالوا كان كذا وكذا. واضح، فبرأه الله. نعم. وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وعلقوه إلى الكهان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا ذلك علم سليمان، الشياطين كفروا. نعم. بتعليم السحر. إذن وما كفروا سليمان، ولكن الشياطين كفروا، طيب نعم، بماذا كفروا؟ بتعليم السحر. إذا ما حكم تعلم السحر؟ كفر، خلافا لي خلافا للرازي. الرازي قال يجوز، بل قال يجب على المفتي. لماذا؟ لماذا أيها الرازي يجب على المفتي؟ قال لأن يعني قد يأتي عندنا شخص أنه ساحر، طيب هل نقتله أم لا؟ نريد نعرف ما نوع السحر. فالمفتي إذا لم يكن عالما كيف سنحكم عليه؟ هذا قول غير صحيح، بل العلماء خطأوه وقالوا هذا يعني لا يليق. الله عز وجل ذكر أنه كفر، واضح؟ فلا يجوز تعلم السحر. نعم، تخرج من الإسلام والإيمان والإحسان وتخرج من كل شيء، واضح؟ لكن لا بد أن نتنبه لشيء. السحر اختلف العلماء في أولا تعلم السحر كما مر معنا، لكن هذا خلاف لا يعتبر. العلماء نكاد نقول بالاتفاق على أنه كفر، واضح؟ حرام. اثنين، حكم السحر ثم حكم الساحر. السحر قد يكون سحر تخييل، وقد يكون سحر بسبب خفة حركة اليد، واضح؟ وقد يكون سحر بسبب استخدام بعض العقاقير أدوية، واضح؟ وقد يكون سحر يعني كما نقول كفر. فلا يمكن أن نطلق على جميع أنواع السحر أنها كفر. يعني بعضهم يعمل حركة سريعة، واضح؟ يعني كما بعضهم يجعل حركة سريعة إما بسبب يعني بسبب الآلة أو بسبب خفة يده، فهذا لا يمكن أن يصل إلى درجة الكفر. والعلماء اختلفوا هل السحر، طبعا السحر في اللغة هو ما خفي ولطف، كل شيء خفي ولطيف يعني بسرعة فهذا سحر. طيب السحر هل له حقيقة أم ليس له حقيقة؟ المعتزلة يقولون ليس له حقيقة، ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه السحر يقول ليس له حقيقة. ما الدليل على ذلك؟ قال بدليل قوله سبحانه وتعالى يخيل إليهم، واضح؟ فهو تخييل. وهناك وأما الجمهور فيقولون السحر له حقيقة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل يفرقون به بين المرء وزوجه، له أثر أم لا؟ له أثر، واضح؟ والمعتزلة كذلك يحتجون يقولون لو كان الساحر فعلا يقلب هذا مثلا القلم إلى حية، إذا ما الفرق بين السحر والمعجزة؟ واضح؟ والصحيح أن السحر على قسمين، منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة، واضح؟ واضح أم لا؟ منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة. ثم الساحر هل يقتل أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه يقتل مطلقا، وبعضهم إلى أن طبعا أولا أو القول الأول لا يقتل، والثاني يقتل. طيب ومن قال يقتل؟ هل نقتله حدا أو ردة؟ طيب ومن قال يقتل لا يقتل، نستتيبه أم لا؟ وهناك قول ثالث كما هو قول للشافعي، نقول له صف لنا، يعني بعد أن نقبض عليه نقول له صف لنا سحرك، فإذا وصف لنا ما ظاهره الكفر فيقتل، واضح؟ وبعضهم قال إن قتل بسحره يقتل حدا لا ردة، واضح؟ يعني كما لو سحر إنسان فتسبب في قتله، واضح؟ والخلاصة أن السحر هذا حرام، واضح؟ نعم. أي بتعلم، وهناك قنوات للأسف، قنوات تقوم على السحر. اليهود هذا عملهم، هذا عملهم. نعم، هناك قنوات بعضها تدعي الرقية ثم تجد ألفاظ لا يعلمها الإنسان ويتحدثون بلغة لا تدري بها، ثم يأمرك أن تفعل وتفعل وتفعل. يعني تخيل أنا لا، هذا ليس ساحرا الذي سأذكر لكم الآن قصته، لكن تخيل أن راقي يقول هذا الرقية، ما هذا الراقي ماذا قال؟ قال لشخص اشرب هذا الماء ولا تقل بسم الله. طيب لماذا؟ قال لو قلت بسم الله الشيطان لن يشرب، كيف تأثر؟ انظر هكذا تأتي الوسوسة، تأتي، واضح؟ وكيف سنلقي في القرآن؟ هذا للأسف يعني بعضهم هكذا، بعض الرقى يأتي ويخترع أشياء، وكل شيء خرج عن نطاق الكتاب والسنة أشك أنه يكون من هوى النفس أو نحو ذلك. يعني قال له لا اشربه ولا تقل بسم الله حتى يصير الجني مباشرة، كلام فارغ. الشياطين كفروا بتعليم السحر أو بالعمل به أو بالعمل به أو بنسبة إلى سليمان عليه السلام وما أنزل نفي أو أضف على السحر أو على ما تتلو الملكين. طيب قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. طيب ما منعها؟ واضح منعها ها؟ ها إذا قلنا موصولة ما تسكن المعنى يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فعلى هذا الملكين يعلمان السحر أم لا؟ على هذا القول يعلمان السحر. طيب كيف لملكين أن يعلمان الناس السحر؟ القول المشهور أن هذا ابتلاء لأنهما قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر. القول الثاني أن الملكان قالا لله سبحانه وتعالى يعني طلب من الله أن يركب فيهما الشهوة التي في بني آدم فقال لو ركبت فينا الشهوة نحن سنعبدك كما يعبدك بنو آدم. الله عز وجل ركب فيهما الشهوة ففعل ما فعل. واضح. وقيل هنا ما موصولة وتكون الملكين هناك قراءة وما أنزل على الملكين فيكون من البشر ليس ملائكة. وبعضهم قال هنا نافية الملائكة ما علمت فهذا يكون نفي. على هذا يكون الملائكة الملكان علما لا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب لكن يشكل على هذا القول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد واضح حتى يقولا يشكل عليه. طيب كيف العمل؟ فبعضهم قال لا وما يعلم نعم وأنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد أي شياطين واضح وقيل غير ذلك. نعم وفي الآية هذه كلام طويل نعم لكن هذه من الآيات المشكلة. نعم الملكين إن كانت ما نافية لكن خلاصته خلاصة الخلاف في هذه الآية نوع ما الجمهور على أنها موصولة وذهب بعضهم إلى أنها نافية وممن رجح هذا القول ابن كثير. إذن هذا أحد الأسباب. السبب الثاني الملائكة لهم العصمة أم لا؟ طيب لهم العصمة. الثالث هل نزل هل كان ابتلاء وامتحان أم لا؟ وبعضهم انظر بعضهم أراد أن يجمع بين الأقوال فقال نعم هما الملكان كانا يعلمان. طيب لكن لا يعلمان ليعمل به وإنما ليحذر. يعني اليهود لما قالوا سليمان إنما سخر له وكذا وكذا وكذا بسبب السحر فالملكان نزل وعلم الناس السحر لما؟ لتخبرهم أن ما تدعونه وتنسبونه لسليمان ليس سحرا هذا السحر أما ذلك فليس بسحر. واضح؟ إنما نحن فتنة أي اختبار وابتلاء نعلمكم للتفريق ليس للتطبيق. واضح؟ فلا تشكر. نعم على هذا القول يحمل قول فخر الرازي لا لا حتى ولو قلنا هذا سابقا. واضح انتبه لا يجوز النظر في كتب السحر ولا يجوز التعلم ونحو ذلك. واضح. ومثله هذا ما يسمى الرمل الرمل. نعم إن كانت ما نافية فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما إلا أن ذلك يرده آخر الآية. واضح هذا قلت لكم إذا كانت نافية يرده آخر الآية. نعم وإن كانت معروفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضر من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه. وقرئ إن ابتلاء أراد الله عز وجل أن يبتلي عباد أو نزل للتعليم للحذر. نعم وقرئ الملكين بكسر اللام وقال الحسن هما علجان. نعم علجان يعني من الروم شخصين من الروم أو من غير العرب. نعم فعلى هذا يتعين أي أن تكون ما غير نافية ببابل أما إذا قلنا ملكين هذه غير نافية يعني شخصين ببابل موضع معروف هاروت وماروت اسمان علمان وهما ومن باب الفائدة هناك كتاب اسمه إعجاز الأعلام الأعجمية في القرآن، يعني ذكر هذه مسألة خلافية عند علماء علوم القرآن، هل هناك لفظ أعجمي في القرآن أم لا؟ ما رأيكم؟ موجود، نفصل نفصل. أما جملة لا يوجد، أسلوب أعجمي لا يوجد. إذا انتهينا من الأسلوب. طيب نأتي إلى الكلمات المفردة، موجود ننظر، الأعلام موجود لا خلاف فيها، واضح. أما غيرها هذا الذي وقع فيه الخلاف، واضح. إذا نفرق بين الأسلوب ثم بين المفردات. المفردات أعلام، أما أعلام نعم موجود، نحن نقول ممنوع للعجمية وممنوع من الصرف للعجمية والعلمية، واضح. أما غير ذلك لا، هذا فيه خلاف، هذا الذي حصل فيه الخلاف. وهما بدل من ملكين أو أعضف بيان. إنما نحن فتنة أي محنة، وذلك تحذير من السحر، فلا تكفر أي بتعلم السحر. ومن هنا أخذ مالك أن السحر ومن هنا كفرا. يفرقون زوال العصمة أو المنع من الوضع، يعني يفرقون بين المرء وزوجه. ما وجه التفريق؟ إما التفريق قبل اللقاء، يعني شخص أراد أن يتقدم لامرأة أحبها فإذا هو بعد فترة يكرهها تماما، وإما بمنع من الوطء، يعني ما يسمى، يعني يقولون سحر، يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته، واضح؟ واضح هذا؟ نعم. يضرهم أي في الآخرة، علموا أي اليهود. نحن عندنا في بعض المناطق في اليمن هكذا، يعني يتشددون كثيرا. هذا الرجل قبل، يعني في يوم العرس لا يأكل من يد أي شخص، يعني له طبخ خاص، يخافون أن يعني يجعل له شيء، واضح. خاصة في القرى التي فيها الحسد ونحو ذلك، حتى ما يقبل يعني شخص يهديه أي شيء لا يأكل منه أبدا. ولو أتى بالأذكار لا سلم من هذا. يضرهم أي في الآخرة، علموا أي اليهود أو الشياطين، اشتراه أي اشتغل به، وذكر الشراء لأنهم كانوا يعضون الأدرى عليه. شروا هنا بمعنى باعوا، لمثوبة من الثواب وهو جواب، ولو أنهم، وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره، يعني أن الثواب مستقر لا خلاف فيه، بخلاف العقاب فقد يسامح الله عز وجل، واضح. لذلك نحن في العقاب نقول تحت مشيئة الله، لكن الثواب هذا قطعا وجزما، لكنه تفضل من الله. قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهنا كتب تفضل خلافا للمعتزلة. وقيل على جواب محذوف أي لأثيبوا، لو كانوا يعلمون في الموضعين نفي لعلمهم، فإن قيل كيف نفاه وقد أثبتهم في قوله ولقد علموا. إذن كيف يثبت ثم ينفي؟ نقول أثبت العلم ونفى الانتفاع به، ومن لم ينتفع بالعلم فكأنه لا يعلم، واضح. فالجواب أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. نعم واضح، يعني كما تنفي شخص ربما يعني يطأ يدك أو قدمك، تقول له ما تبصر، أنت تعلم أنه يبصر أصلا، لكن تقول له ما بصر، يعني لم تعمل بمقتضى البصر، واضح. ثم ذكر فسر الشيخ آيات أخرى كذلك هي من مخازي اليهود. نقف لا أو نواصل؟ يلا ما عندي إشكال، هي أربع صفحات فقط. نأخذ أربع صفحات فقط، بل ثلاث، الصفحة الأولى كلها الآيات هذه. نعم. لا تقولوا راعنا، كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وذلك من المراعاة، يعني يا رسول الله راقبنا انتظرنا، واضح. فكانوا يقولون راعنا، اليهود كانوا يقولون راعنا لكن بمعنى آخر، واضح. فانظر هذا فيه سد للذريعة، نهاهم الله عن قول راعنا مع أنهم يقولون ومقصدهم حسن، لكن لا، النية لا تكفي لوحدها، واضح. النية لا تكفي لوحدها، لا بد من النية ثم العمل. فنهاهم الله مع أنهم عرب خلص عن قول كلمة استخدمها اليهود ذريعة، هذا فيه ما نسميه الآن المصطلحات لا تتنازل عن مصطلح، واضح؟ لأنك تتنازل عن مصطلح ثم يأتي بعد فترة يغيرون حقيقة المصطلح ثم يريدون ما يريدون، واضح؟ نعم. فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي. يعني الرعونة يعني معنى الرعونة يا غليظ، واضح؟ من الغلظة والشدة، لكن هي عند المؤمنين بمعنى الانتظار، واضح؟ نحن ما زلنا نستخدم هذه في اليمن، وأنا واضح؟ يعني أنت تمشي أقول لك أين أنت؟ تقول لي أنا في مكان، أقول راعري يعني انتظرني، واضح؟ ما زلنا نستخدمها في اليمن. نعم. وربما كانوا ينونونها على معنى النداء فنهى الله المسلمون أن يقولوا هذه، ربما ينونها، ولعلها في نسخة أخرى وربما كانوا يعنون بها معنى النداء. نعم. لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود، فالنهي سد للذريعة وأمروا أن يقولوا، وهذا أصل لسد الذريعة. نعم. لخلوه عن ذلك الاحتمال. وانظر المسلمون ما قالوا، نحن عرب نعرف المعنى ونحن نقصد كذا، لا، مباشرة سمعا وطاعة، لكن نحن سنأتي نعلل لما وكذا ونعم. وهو من النظر أو الانتظار، وقيل إنما نهي المسلمون عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير. نعم. واسمعوا عطف على قول وقول على معمولها لا على معمولها، والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين، أهل الكتاب والمشركين من العرب، ولذلك فسره بهما. نعم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، هذه الآية دليل على أن أهل الكتاب كفار. ما يأتي شخص يقول لا، الله عز وجل قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وهنا من بيانية، واضح؟ ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين من خير من للتبعين. اليهود والنصارى لا يمكن تتوقع منهم خير أبدا، تتوقع أنهم يأتون، قال الله عز وجل ما من خير، يعني أي خير، واضح؟ فلا يظن إنسان أن فيهم الخير نعم. وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود برحمته، قيل القرآن وقيل النبوة والعموم أولى. نفس الكلام برحمته، إذا قلنا القرآن نفس الكلام، الآن لا. طيب الغرب أمريكا وغيرها وكذا، لا نريد إغلاق تحفيظ القرآن. طيب ما العلاقة؟ لا، يعلمون أن هذا القرآن هو سبب الخير وكذا، وذلك حتى تغيير المناهج ونحو ذلك. الآن تلاحظ في الطالب يدرس من صغر إلى أن يتخرج من الثانوية، كم قرأ سور لا تتعدى يعني بضع سور، وهكذا تقليل تقليل تقليل، ثم يخرج الطالب من الجامعة ما يقرأ ولا شيء. نعم. ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين ما ننسخ، أي ومن اتصف بهذه الصفات فليحذر، يعني بعض إنسان هكذا عنده لا يريد الخير للمسلمين، ما يريد أن تجتمع كلمتهم، يريد أن يتفرقوا. نعم. ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرئ بضم النون أو أي نأمر بنسخه، يعني ما ننسخ ما ننسخ، واضح؟ وهذا فيه دليل على أن النسخ واقع، خلافا لطائفة من اليهود أنكروه عقلا وشرعا، وخلافا لمن أثبته عقلا ونفاه شرعا. نعم. أو ننسها من النسيان وهو ضد الذكر، أو ينساها النبي، أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أو غير منسوخة، وقرئ بالهمس بمعنى التأخير أي نؤخرها، يعني ما نسخ من آية أو ننسها أو ننسئها، والنسى هو التأخير. إيش معنى التأخير؟ أي نؤخر إنزالها أو نسخها. بخير في خفة العمل أو في الثواب أو أعم. هذه الآية بسببها حصل خلاف في مسائل أصولية كثيرة، نأتي بخير منها، الشافعي قال بخير منها، إذن السنة لا تنسخ القرآن، واضح؟ لأن السنة ليست خيرا من القرآن، لأنه نظر إلى خيرية معينة. لكن هنا الخير قد يكون في العمل، قد يكون في الثواب، قد يكون أعم من ذلك. واضح؟ قدير استدلال على جواب النص، لأنه انظر هذا ما سميناه سابقا دلالة الاقتران، اقتران أسماء الله الحسنى. الآن أنت تؤمن بأن الله قدير، إذن هو في خلقه خبير بصير، يشرع ما يريد وينسخ ما يريد. نعم. قال استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات، خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوا على الله. اليهود قالوا لا يوجد نسخ. لماذا لا يوجد نسخ؟ قالوا لأنه يستلزم البداء. إيش معنى البداء؟ يعني أنه ظهر له أمر جديد. نقول هذا في حق البشر، أما الله عز وجل أفلا يعلم من خلقه وهو الخبير. نعم. لطيف الخبير. هو جائز عقلا وواقع شرعا، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. نعم. تسألون رسولكم، تسألوا رسولكم أي تقلبوا منه الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم. ليس سؤال عن اليهود، دائما يسألون سؤال تعنت. أرنا الله جهرة، أنزل لنا مائدة من السماء، أنزل علينا كذا. نعم. والأول أرجح، ولذلك السؤال على عدة أنواع. الشاطبي ذكر 10 أنواع من السؤال، منها المحمود ومنها المذموم. نعم. فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وقولهم له أرنا الله جهرا. ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا، ونزلت الآية في حوي بن أخبب وأخيه أبي يافر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام. هكذا يطمعون، يودون، يحبون أن المسلم يتنازل عن دينه. ولذلك تلاحظ في القنوات لو هناك تحفيظ قرآن وحصل إخراء يعني تخرج لألف حافظ سكوت، وإذا خرج شخص بفسق أو بنشروه وفي القنوات جميعا هكذا يريدون. نعم. حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيه ما فيما قبله فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله والأول أظهر وأرجح. من عند أنفسهم يتعلق بحسدا، وقيل بود فعفو منسوخ بالسيف. هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. بأمره، وهذه ثاني آية يذكرها الشيخ أنها منسوخة. تذكرون الآية الأولى؟ ها؟ وهي من آمن بالله نعم نعم من آمن بالصابئين وإلى آخره، هذه ثاني آية. نعم. فعفو منسوخ بالسيف بأمره، يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم، يعني حتى يأتي الله بأمره. ما هو الأمر؟ إما القتل، القتال، أو أمره أي أن يموتوا ببلوغ الأجل. وقالوا لن يدخل الجنة الآية، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. وفي هذه الآية صدقوا أم كذبوا؟ صدقوا. صدقوا. هود وقالوا لن يدخل الجنة إلا، في هذه الآية كذبوا. نعم. هودا يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هائد أو مصدر هذا حصل خلاف في اليهود إلا من كان هودا. لماذا سموا يهودا؟ القول الأول نسبة إلى يهوذا، واضح؟ القول الثاني نسبة إلى أنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي عدنا. وقيل من التهود لأنهم إذا قرأوا يتحركون. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. وقال الفراء حذفت منه يا يهود على غير قياس، أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنونه. هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم، وهو من هاتا يهاتي. نعم. ولم ينطق به. نعم. وقيل أصله آتوا وأبدل من الحمزة ها، بلى إيجاب لما نفوا، يعني هاتوا. هل ممكن يأتوا ببرهان؟ مستحيل، لكن هذا أمر تعجيز. أي يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا، أسلم وجهه أي دخل في الإسلام أو أخلص، وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان. نعم. أما الآية التي قلت لكم صدقت اليهود فيها فهي قول تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه الآية التي فيها صدقوا. واضح. طيب ثم الآيات تحدثت عن أخلاق من أخلاق اليهود وهي قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. هذه الآية التي صدقوا فيها. نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سؤال فضل. الموافقات بالموافقات في مقدمة الموافقات. الشاطبي في بداية الموافقات له 13 مقدمة. هذه من أهم المقدمات من أهم المقدمات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.